إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال في بذل النصح والتذكير: لقد كثرت وجوه مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير، كثرت مخالفاتهم للإسلام وتنوعت، وكل واحد منها لو اقتصر عليه لكفى به لمن أتى به مصيبة، فكيف بها مجتمعة ومتنوعة؟ وهذه جملة من تلك المخالفات، مع ذكر الأدلة الدالة على شدتها وخطورتها. الأول: تكفير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وإذا كان هذا الوعيد في تكفير رجل واحد، فكيف بتكفير أمة كاملة؟ الثاني: قتل المسلمين بغير حق. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حراقه فليفعل. رواه البخاري. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر له طريقا مرفوعا عند الطبراني، وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. الثالث: قتلهم أنفسهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. الرابع: قتل المعاهدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وأما قتلهم خطأ فقد قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. الخامس: ترويع الآمنين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم، وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فكيف بقتله؟ فكيف بسحله؟ فكيف بتفجيره حتى يصير أشلاء لا تجمع؟ السادس: إتلافهم أموال غيرهم. قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وإذا كان هذا في من أخذ أموال الناس دينا وهو يريد أداءها، فكيف بمن أتلف أموالهم بالتفجير والتدمير؟ السابع: استيلاؤهم على مراكب غيرهم بالتهديد بالسلاح إذا عثر عليهم للهرب بها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حق. رواه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. أخرجه البخاري ومسلم. الثامن: إخفاء بعضهم نفسه بارتدائه زي النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري في صحيحه. ووقوع هؤلاء الشباب في هذه المخالفات وغيرها ناتج عن فهومهم الخاطئة للنصوص وعدم رجوعهم للعلماء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله تعالى به خيرا لم يفقهه في الدين. والواجب على هؤلاء الشباب أن يتقوا الله في إسلامهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وفي أمتهم، وأن يتفقهوا في الدين، وأن يرجعوا إلى أهل العلم ليسلموا من التخبط الذي أوقعهم في تلك المخالفات الكثيرة للإسلام، وأن يتركوا الظلم، الظلم لأنفسهم والظلم لغيرهم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وعليهم أن يحذروا أن يكونوا من أهل الإفلاس في الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن المفلسين: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. على هؤلاء المفتونين بالتكفير والتفجير أن يكونوا مؤمنين مسلمين مجاهدين مهاجرين حقا. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلو أن هؤلاء المفتونين بالتكفير والتفجير والتدمير جاهدوا أنفسهم في طاعة الله لهجروا الخطايا والذنوب، وسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم، وأمنهم الناس على أموالهم وأنفسهم، ولكنهم ركبوا رؤوسهم وابتعدوا عن العلماء بل كفروهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من قتل الأبرياء وتدمير المباني والمنشآت وترميل النساء وتيتيم الأطفال. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن صبغة واحدة في النار تنسي كل نعيم في الدنيا. عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. إن حرارة النار في الآخرة تفوق حرارة النار في الدنيا 70 ضعفا. في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. فنسأل الله السلامة من النار ومما يقرب منها. هؤلاء الذين يكفرون فيفجرون ويقتلون ويروعون ويدمرون، هؤلاء يصدرون عن التكفير لا محالة. معلوم أن جماعة الإخوان

للبيت الأبيض، واستمرت العلاقة بين الأمريكيين والجماعة التي تصيح في العلن إن أمريكا هي الشيطان الأكبر وهي بيت الكفر إلى غير ذلك، ثم تواصل مد الجسور معهم من أجل الاعتداء على المسلمين في كل مكان لتأسيس ذلك الوهم الذي خدعهم به من خدعهم حتى من الأمريكيين ومن الصهيونيين لتأسيس الخلافة، حتى صاروا إلى مساندة الصهاينة من أجل إقامة المشروع الصهيوني، وهم يدعون أنهم إذا قامت الخلافة انهار المشروع الاستيطاني الصهيوني من تلقاء نفسه. هذا وهم كبير. اليوم 28 من شهر يونيو 2000 اعتمدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس سياسة جديدة ترخص لدبلوماسيها الاتصال الرسمي بالإخوان المسلمين في مصر والعراق وسوريا وبقية الدول العربية، واشترطت تعليمات الوزيرة لسفرائها ومساعديها أن تكون البداية الاتصال بممثلي الجماعات المنتخبين في البرلمانات والنقابات المهنية، ثم تمتد الاتصالات لتشمل الزعماء الآخرين للجماعة. في هذا الارتباط البناء كما يقال له، وكما وضعت الخطة من أجل الوصول إليه، في قصة الارتباط البناء بين أمريكا والإخوان، يقول الكاتب: جاءت هذه الخطوة بعد نشر مقال مهم لأستاذ العلوم السياسية الباحث في مركز نيكسون للدراسات السياسية روبرت ليكن في مجلة فورين أفيرز، وكان ليكن المقرب من فروع الإخوان في الولايات المتحدة يدعو في هذا المقال إلى التمييز بين المعتدلين والمتطرفين في الحركة الإسلامية عالميا وإقليميا في الشرق الأوسط وداخليا في الولايات المتحدة. كان ليكن يساعده باحث شاب قد أمضى أسبوعا كاملا في لندن في آخر عام 2006 مع الدكتور الهلباوي ممثل جماعة الإخوان في أوروبا، وشهد محاضراته وخطبه الدينية وندواته، وفي نهاية الأسبوع طلب ليكن من الهلباوي كما حكى تقديمه إلى قيادات الاعتدال في الجماعة بالقاهرة، وهو ما حدث فعلا، ليعود باحث مركز نيكسون ويكتب ذلك المقال. ولا يشك الهلباوي في أن ليكن كان في مهمة استطلاعية منسقة مع الحكومة الأمريكية، كما أن قرار رايس جاء بعد النتائج المبشرة للندوة السنوية لمركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون الأمريكية بواشنطن، وقد نظم الندوة وأدارها الدكتور جون سبوزيتو الأستاذ بالجامعة والمستشار السابق في إدارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية والناشط في مجال الاتصال بالإخوان المسلمين من خلال المعهد الدولي للفكر الإسلامي بواشنطن، معهد إخواني يمد الجذور والجسور من أجل الالتقاء مع أعداء الإسلام. حضر هذه الندوة ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية وفد برئاسة سعد الكتاتي، كان أستاذا بجامعة المنيا وكان رئيسا لأول برلمان مصري بعد أحداث 25 من يناير، ثم كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان خلفا لمحمد مرسي، وهو أول رئيس إخواني للجمهورية المصرية. وكان لب ما أدلى به الكتاتني من مداخلات في ندوة مارس 2007 بجامعة جورج تاون الأمريكية هو أن تأييد الولايات المتحدة لنظم الحكم غير المحبوبة في البلدان العربية هو أحد أسباب تزايد شعبية الإسلاميين. هذا خبر عد خبرا سارا عندهم، ثم أتبعه بخبر محزن، وهو أن كثيرا من الناس في بلادنا كما قال سوف يستمرون في التحول الراديكالي، يريد أنهم يتحولون إلى الأصولية، إلى رفض الآخر، إلى العنف، إلى الراديكالية. وهذا كما صرح به هو سبب ما تأتي به هذه الحكومات القمعية من قمع وعنف إزاء الإسلاميين. وهذا هو الأمر الأكثر إضرارا بالأمن الغربي بشقيه الأمريكي والأوروبي. قال ولكن الجماعات الإسلامية المعتدلة كالإخوان المسلمين سوف تستمر في النضال السلمي. في 24 من شهر يونيو سنة 2000، أي قبل 4 أيام فقط من قرار الوزيرة الأمريكية بالترخيص للدبلوماسيين الأمريكيين بالاتصال الرسمي بجماعة الإخوان المسلمين، تأسس الائتلاف الإخواني الكبير في أمريكا، وهو تجمع يضم كل فروع الجماعة في أنحاء الولايات المتحدة من بحثية وخيرية ودينية وسياسية تحت مظلة واحدة أطلق عليها اسم المسلمون الأمريكيون للارتباط البناء، الارتباط البناء بين أمريكا والإخوان، وما أدى إلى ما أدى إليه، وهو قد أدى إلى ما نحن فيه وإلى ما سيكون إذا ضعفت ذاكرة المصريين وهم يراهنون على ضعفها، فإنهم سريعا ما ينسون ما كان. فإذا ما ضعفت ذاكرتهم إزاء الأحداث القريبة التي شهدوها جميعا، فحدث عن الخراب والفوضى والتدمير ولا حرج، نسأل الله السلامة لبلدنا ولجميع بلدان المسلمين. أطلق هذا التجمع الجديد مبادرة للتعاون مع الحكومة الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي، وقد صاغ مشروع هذه المبادرة كل من المعهد الدولي للفكر الإسلامي وكذلك المركز الدولي للدين والدبلوماسية، وهما منظمتان إخوانيتان. أما الهدف من هذه المبادرة فهو كما تنص هي نفسها تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز المصالح القومية الأمريكية. تكون هذا الائتلاف الكبير من الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية إسنا، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير، وجمعية الشؤون الإسلامية العامة مباك، وقيل كذلك إن الدائرة الإسلامية لشمال أمريكا إكنا، ومجلس الشؤون العامة، وقيل في معرض التعليق على بيان التأسيس إن قيام هذا الائتلاف الكبير يعكس الثقة المتنامية في أن الانفتاح والتعامل الأمريكيين مع الإخوان المسلمين أصبحا وشيكين، وهو ما ثبتت صحته بعد 4 أيام بالضبط حين اتخذت رايس قرارها المذكور أعلاه بالارتباط البناء مع جماعة الإخوان المسلمين. أنت مواطن أمريكي، فأنت إذن قطعة صغيرة في طبق السلاطة الكبير، لأنك في الأصل مهاجر من بلاد أخرى كجميع الذين سبقوك إلى حمل لقب مواطن أمريكي منذ أن وطأت قدم أول مستوطن أوروبي أرض ذلك العالم الجديد. هؤلاء جميعا حاولوا الانصهار معا في بوتقة واحدة أسموها الولايات المتحدة، ولكنهم اكتشفوا أن الانصهار الكلي مستحيل، ومن ثم قبلوا بفكرة احتفاظ كل مجموعة بهويتها أو خصائصها الفرعية ثقافيا وتنظيميا، ولكن في إطار الوعاء الواحد الذي اسمه الولايات المتحدة الأمريكية أو الديمقراطية الأمريكية. ولذا فقد ظلت نظرية الانصهار في البوتقة نظرية غير فاعلة، حتى ظهرت نظرية طبق الصلافة، وهو هنا ذلك الوعاء الكبير السابق ذكره، وحل محل نظرية بوتقة الانصهار. أمة غير متجانسة، أمة من المهاجرين، بدأت بتهجير المجرمين من السجون الإسبانية والسجون البرتغالية ومن عموم السجون الأوروبية، فتخلصوا منهم بقذفهم في أرض العالم الجديد. فهؤلاء أجدادهم، ثم إنهم بعد ذلك قاموا بإبادة أمة كاملة هي الهنود الحمر، فأبادوا تلك الأمة ولم يكتفوا بإبادتها، حتى تطلعوا إلى الشاطئ الأفريقي على الجانب الآخر من المحيط، فنظموا حملاتهم من أجل أن يخطفوا مستعبدين الأحرار الذين ولدتهم أمهاتهم أحرارا من الأفريقيين ليستعبدوهم، وحملوهم في السفن في مثل حظائر المواشي، فمات منهم من مات، ومن مات ألقي في المحيط، وأما من عاش فإنه حمل إلى الأرض الجديدة ليكون عبدا مسخرا. وما زالت التفرقة العنصرية بين السيد الأبيض ومن عداه من أصحاب البشرة الملونة، ما زالت التفرقة العنصرية قائمة إلى يوم الناس هذا. ما أثر المحلات والمواطن التي هي في أمريكا ترفع اللافتة على باب المحل، ممنوع أن يدخل كلب أو أسود، فيمنعون الكلاب والسود من دخول محلات البيت. هذه هي الأمة التي تحالف معها الإخوان المسلمون، مثلما أن كل قطعة في سلطة الخضروات الطازجة تكمل الأخرى ليكون الطبق صحيا ومفيدا، فالمطلوب من كل مواطن أمريكي أن يكمل الآخر ليكون الوعاء الأمريكي الأكبر صحيا لمعيشة جميع أفراده ومفيدا لهم وللعالم. وعليه فلا محل للكراهية أو الحملات المتبادلة فضلا عن العدوان. فماذا إذن عن المسلمين واليهود الذين يتبادلون الكراهية والعداء بسبب القضية الفلسطينية، أو لنقل بسبب استلاب الصهيونية أرضا إسلامية أقامت عليها دولة لقيطة؟ وهل يمكن إقامة ارتباط بناء مع الإخوان المسلمين الأمريكيين منهم أولا ثم بقيتهم في جميع أنحاء العالم دون أن تحل المشكلة الإسلامية اليهودية أولا على الأرض الأمريكية؟ بالطبع هذا هو الوجه الأمريكي الداخلي للعملة، وأما وجهها الخارجي فإن ملامحه الرئيسة تتجسد في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وما سيتلوها من اتفاقيات، فضلا عن وقف العمليات الاستشهادية أو الإرهابية أو الانتحارية، وليسمها كل امرئ كما يفضل، وقف تلك العمليات ضد اليهود ووقف حملات الكراهية ضد اليهود كيهود، إن لم يكن القبول في نهاية المطاف بالصهيونية ذاتها. وبالطبع وقف العمليات العسكرية ضد اليهود من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس الإخوانية، ومن جنوب لبنان الواقع تحت نفوذ حزب الله الشيعي ومحاصرة ما يسمى بالتهديد الإيراني لإسرائيل. إذن فلكي يكون الارتباط الأمريكي البناء مع الإخوان بناء فلا يكفي نبذ العنف ضد أمريكا نفسها وضد أوروبا في الداخل والخارج ولا يكفي اعتناق قيم الاعتدال والديمقراطية، ولكن لا بد أن يشمل ذلك الارتباط بالتوازي، وربما أولا إسرائيل واليهود واليهودية. ولأن البدء بإسرائيل مستحيل، فلتكن البداية بالأخوة في المواطنة الأمريكية اليهود أمريكا. فوقع شيء عجيب بين الإخوان المسلمين واليهود الأمريكيين، هو توأمة المسجد والمعبد. وقعت التوأمة بين المسجد، مسجد المسلمين، ومعبد اليهود. الارتباط البناء مع جماعة الإخوان المسلمين اعتمد النظام الأمريكي إياه رسميا في يوليو سنة 2007، مع أن الناس إلى يوم الناس هذا يعنون أنفسهم بعقد الصلة بين الإخوان والأمريكيين، ويبحثون عن أسباب وعلل، ويبحثون عن نتائج لمقدمات إلى غير ذلك، مع أن الدلائل والحجج قائمة لائحة لا تخفى على أعمى. ظلت وقائع الارتباط البناء تضطرد بعد ذلك التاريخ، ولم ينتظر امتداده إلى العلاقة بين مسلمي أمريكا بقيادة فروع الإخوان أساسا وحصريا، وبين اليهود الأمريكيين طويلا. في 19 من شهر ديسمبر من العام نفسه وقع أول اتفاق من نوعه في التاريخ الأمريكي والتاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي اليهودي الحديث للتعاون الثقافي بين الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا وبين اتحاد اليهود الإصلاحيين، ينص الاتفاق على التزامات متبادلة بين الطرفين الموقعين، فيلتزم المسلمون بمقاومة إنكار الهولوكوست النازية ضد اليهود بين صفوف المسلمين الأمريكيين، بينما يلتزم اليهود الإصلاحيون بمقاومة ظاهرة الإسلاموفوبيا، أي الخوف المرضي من الإسلام بين يهود أمريكا، واتفق على عقد منتدى سنوي مشترك للجانبين الموقعين لدعم التفاهم وتوسيع مجالاته. في تعليق على هذا الاتفاق قال الحاخام إريك يوف رئيس اتحاد اليهود الإصلاحيين إنه اختار هذه الجمعيات الإسلامية لتكون شريكته لأن موقعها عند المسلمين الأمريكيين يماثل موقع اتحاده هو عند يهود أمريكا، ولأنها تدين الإرهاب بقوة على طريقة الإخوان في ازدواجية المعايير، وأيضا في ازدواجية الإعلام. عندهم إعلام ظاهر وعندهم أمور باطنة، فإنهم يدينون الإرهاب ظاهرا ويمارسون الإرهاب باطنا، يحملون على كثير من الأمور ظاهرا ويأتون بها باطنا. كان الحاخام يوف أول يهودي يتحدث أمام هذه الجمعيات الإسلامية منذ تأسيسها قبل 40 عاما. في هذه المناسبة تحدث أيضا هوارد دين رئيس اللجنة القومية للحزب الديمقراطي الأمريكي، وبول برينكلي وهو مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي، وبريان فلورا ممثلا لوزارة الخارجية، وكذلك مسؤول الحقوق والحريات المدنية في الخارجية. وتحدث هشام إسلام المساعد الخاص لنائب وزير الدفاع للشؤون الإسلامية، وممثلون لوزارات الصحة والنقل والعدل. توأمة بين المسجد والمعبد، بين الشيخ والحاخام، بين المسلمين واليهود، لأجل ماذا؟ ليس من أجل كف اليد عن الأمريكيين ولا عن الأوروبيين، ولا من عقد أواصر الصداقة والمحبة بين المسلمين الأمريكيين واليهود الأمريكيين، وإنما من أجل إسرائيل، من أجل أمن إسرائيل، من أجل أن يروض هؤلاء، وهو ما وقع بعد، يدافعوا عن أمن الدولة اللقيطة تماما كما وقع من أمريكا مع المسلمين إبان محاربة الشيوعية، فإنهم صوروا للإخوان المسلمين ولغيرهم من الحكومات المتفاعلة معهم في حرب الشيوعية، صوروا لهم أن الشيوعية هي الصهيونية، فقاتلوا جنبا إلى جنب حتى وقع ما وقع من الانهيار المدوي للاتحاد السوفيتي، وانهارت الشيوعية وانتهت الحرب الباردة، فذهبت الشيوعية وبقيت الصهيونية. وحاول الأمريكيون في عهد بوش الأب، حاولوا أن ينفذوا تلك الخطة الرامية من أجل أن يكون القرن الحادي والعشرين قرنا أمريكيا، أو من أجل إنشاء الإمبراطورية الأمريكية في هذا القرن، فقاموا بالاعتداء على الصومال، يتحكموا في أمور كثيرة إذا ما تم احتلالها، وقامت الميليشيات الصومالية بقتل كثير من رجال البحرية الأمريكية، وقاموا بسحلهم في الطرقات، وكانت فضيحة مدوية. ثم بعد ذلك أرادوا أن يفعلوا شيئا آخر، فوقع ما وقع في العراق بعد احتلاله للكويت، فلما أحس المسلمون بالخيانة من حلفاء الأمس رجعوا إلى ما كانوا عليه من تكفيرهم واستهدافهم، فجاء هذا الارتباط البناء من أجل الحفاظ على أمن الدولة اللقيطة، لأنهم يعدون ذلك عندهم في عقيدتهم أمرا لا تصح العقيدة إلا به، في الرطانات التوراتية أنه لا بد من إنشاء ذلك الوطن لليهود، لا بد من إعادته لأصحابه، وإنه من العار أن يبقى مسيحي كما يقولون من أولئك المسيحيين البروتستانتيين الأمريكيين وغيرهم، أن يبقى واحد منهم حيا والمحمديون يحتلون الأرض المقدسة ويعنون بالمحمديين أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجماعة المجرمة ضرت الإسلام والمسلمين في هذا العصر، فلم تضره جماعة ولا الخرامطة ولا الروافض، لأن أهل السنة كانوا يتماسكون في كل عصر تظهر فيه فرقة منحرفة مجرمة. أما هؤلاء فقد دخلوا على المسلمين من باب السنة وادعوا أنهم من أهل السنة، فمزقوا أهل السنة تمزيقا، وصار المسلمون إلى ما ترون، وتقسمت البلاد الإسلامية. أين الأمن والأمان في ليبيا وهي مقسمة فعليا وعمليا؟ أين الأمن والأمان في اليمن وهو مقسم فعليا وعمليا؟ أين الأمن والأمان في سوريا؟ أين الأمن والأمان في ديار الإسلام؟ لم تبق إلا مصر، نسأل الله أن يحفظها. إن انهار جدارها دخلت الرأسمالية بديمقراطياتها بكل ما عندها من العولمة والفجور والفساد لنسف القيم والمثل من أجل إقامة الدولة الديمقراطية العالمية التي يحكم فيها اليهود وحدهم. حائط الصد، كما قال الرئيس الأمريكي عشية ما وقع في مصر عندما تنحى الرئيس الأسبق عن الحكم، قال: ما أشبه ما وقع في مصر إلا بانهيار حائط برلين. وحائط برلين كان سدا بين الشيوعية والرأسمالية، بين الغرب والشرق بالإيديولوجية التي ستذوب بعد بالغاز المسيل للإيديولوجيات وهو غاز قطر، فإن الغاز المسيل للإيديولوجيات بكل ما يدره من المال سيل جميع الحواجز، ضيع العقائد، حتى خرج يوسف القرضاوي عامله الله بما يستحق ليجوز أن تكون المسلمة مفترشة لكافر. لا بأس عنده في ذلك ولا غبار عليه، يسوغه ويسوغ غيره. هذا كله يقع بسبب تلك المخالفات لمنهج أهل السنة، لمنهاج النبوة، لما جاء به رسول الله، بما كان عليه أصحابه، ما كان عندهم جماعات، ما كان عندهم فرق، ما كان عندهم هذا التشرذم ولا هذا الاختلاف ولا هذا التفرق، وإنما يكونون على قلب رجل واحد يختلفون فيما يسوغ الاختلاف فيه. وأما أن يتشرذموا، وأما أن ينحاز كل ناحية، وأما أن يكونوا من الفرق النارية كالإخوان والتبليغ والجهاد وغيرهم، فما كان الصحابة كذلك يوما حاشاهم ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. استضافت وزارة الخارجية لقاء 28 من رجال دين مسلمين ويهود من 10 دول أوروبية في اليوم 18 من أغسطس 2000. تواضعت الوزارة فقالت إنها تريد أن تتعلم كيفية تجريع التفاعل بين المسلمين واليهود على الأرض الأمريكية. بالطبع شارك في اللقاء زعماء من إخوان أمريكا، على رأسهم ممثلون للجمعية الإسلامية لشمال أمريكا. أسرعت العجلة في دورانها. في أكتوبر من العام نفسه وقع زعماء اليهود وقاعدة من فروع الإخوان في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة للسياسيين والكتاب المسلمين في العالم الإسلامي وداخل الولايات المتحدة وأوروبا، يطالبون فيها بألا يستخدموا في خطاباتهم العامة التشبيهات والتعبيرات المجازية التي تصم إسرائيل كذا بالنازية واتباع أسابيل الهولوكوست ضد الفلسطينيين. وردت العبارة التالية مثالا على ما يجب استخدامه: هذا النظام النازي الذي ارتكب واحدة من أكثر المذابح الجماعية ترويعا في التاريخ، إشارة إلى مذابح صبرا وشاتيلا في بيروت. تم التطبيع، بل أخذوهم وذهبوا بهم إلى داخاو وأوشفيتس. داخاو في ألمانيا، أوشفيتس في بولندا، يدعون أن المحرقة كانت في ذلك الموضع وفي ذلك الموضع. فذهبوا أولئك المسلمين من الإخوان، ذهبوا بهم مع اليهود إلى تلك المواقع التي وقعت فيها المحرقة بزعمهم، وانهمرت دموعهم لما رأوا تلك المواطن واستدعوا الذكريات. حتى قالت السيدة روزنتال معقبة على نتائج الزيارة، وكانت موفدة من قبل الرئيس الأمريكي نفسه وممثلة له، قالت إن أحدا لا يزور هذه الأماكن ويعود منها كما كان قبل زيارتها. وصدقت، يعود عميلا، يعود حربا على دينه، حربا على إسلامه. لقد شاهدت انهيارهم، تقصد المسلمين، بنفسي، مثلما أنهم شاهدوا انهياري، لأنهم كانوا يعلمون أن داخاو تضم رفات جميع أفراد عائلة الذين قضوا أي ماتوا في المحرقة. من هنا سوف يتذكر الفلسطينيون دير ياسين وصابرة وشاتيلة والخليل إلى آخره. لقد خلى البيان هذه المرة من أي إشارة إليهم، ولو من باب المطالبة بالأماني المشروعة للشعب الفلسطيني ذرا لرماد داخاو في عيون بقية المسلمين الذين لم يكونوا في العير ولا في النفير أيام داخاو وأوشفيتس، وإنما صاروا من بعدها ضحايا للضحايا بمساندة مرتكب الجريمة الأصليين من اليمين الأوروبي العنصري. أيها المسلمون، ينبغي عليكم أن تعرفوا عدوكم. إن لم تعرفوا عدوكم فأبشروا بالإبادة. أسأل الله أن يحفظني وإياكم والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهناك ما يشبه القانون في علاقات حركات الإسلام السياسي بالاستعمار الغربي، وهذا قانون ثابت ومستقر. فهل سيكون الإخوان استثناء من ظاهرة تفاهم الإسلاميين في نهاية المطاف مع القوى الاستعمارية المهيمنة بعد عدة جولات من الصراع؟ كانت أعنف حركات الإسلام السياسي كفاحية ضد الاستعمار في تاريخنا الحديث الحركة المهدية في السودان. بعد جيل واحد كان عبد الرحمن المهدي الابن الأكبر للإمام محمد أحمد المهدي المؤسس ووريث قيادة الأنصار من الخليفة عبد الله التعايشي خليفة المهدي الكبير. كان هذا الابن يتعلم في بريطانيا ويحصل على لقب سير، ويتحالف مع البريطانيين ضد الطائفة الخطمية من ناحية، وضد الارتباط بمصر من ناحية أخرى. في مصر كان محمد عبده يستعين باللورد كرومر عميد الاحتلال لمواجهة عداء الخديوي عباس حلمي الثاني السنوسية، التي كانت الحركة الرئيسة للتجديد الإسلامي في شمال إفريقية وصحرائها الكبرى. أنجبت عمر المختار في ليبيا والأمير عبد القادر الجزائري، فانتهت بالملك إدريس السنوسي الذي منح بريطانيا وأمريكا القواعد في بلاده مقابل استقلال ليبيا وتوحيدها. هذه الظاهرة تكاد تكون قانونا عاما في علاقة حركات الإسلام السياسي بالغرب الاستعماري. هي ليست في التحليل الأخير إلا انعكاسا لحقائق موازين القوى الشاملة في هذه الحقبة من التاريخ، لكن الفارق الأخلاقي بين جميع الحركات التي مر ذكرها وحركات الإخوان المسلمين في طور الارتباط البناء مع الولايات المتحدة هو الطور الحالي. الإخوان الآن في طور الارتباط البناء بالأمريكيين، وهم لن يكفوا، لأن هذا قد كلف الأمريكيين كثيرا، وهو سياسة مستقرة ووقع عليها رهان عظيم وفيه تحد مستمر إلى يوم الناس هذا. سيظل الإخوان وأتباعهم وأشياعهم من المجرمين التكفيريين الإرهابيين يفجرون ويقتلون ويدمرون. سيظل الأمر كذلك من أجل أن يعودوا إلى السلطة، لأن الارتباط البناء بينهم وبين الأمريكيين قد استوى على سوقه الآن. ولكن هذا القانون الذي يؤدي بجميع حركات الإسلام السياسي إلى الارتماء في أحضان الاستعمار الغربي بعد جولة أو جولات من الصراع بينهما، هذا القانون الحتمي صار إليه الإخوان المسلمون مع الفارق الأخلاقي بينهم وبين من سبقهم من طوائف الإسلام السياسي. لماذا؟ أن الصهيونية لم تكن موجودة عند المتقدمين من هؤلاء، وهي الآن موجودة إبان الإخوان المسلمين بحكمهم، وعليه فلا بد أن تكون المساومة على المهادنة بل على المؤازرة والمعاونة للصهيونية، وهو ما بدت علائمه ونتائجه في عهد مرسي عندما وقع الاعتداء اليهودي على غزة، وكان اختبارا لعجم عود هذا الرئيس الإخواني، فكان ملكيا أكثر من الملك. وكان قبل ذلك يرمي بالخيانة الرئيس الذي قبله لأنه عقد أو عقد برعايته ورعاية استخباراته، عقد صلح وهدنة بين اليهود والغزيين الحماسيين، فجاء هو فمد في الحبل في الوقت الذي كان فيه مرشده وقائده وشيطانه وملهمه، يقول إنه ينبغي علينا أن نتحد جميعا في وجه أمريكا، وأمريكا هي الشيطان الأكبر ومنبع الإرهاب في العالم، كلام يقال من أجل خديعة الرأي العام ومن أجل خديعة الأتباع المخدوعين من الريفيين من الفقراء من أتباع الجماعة، يخدعونهم وهم وقود المعركة، وأنت تراهم في كل مكان، لن ترى إخوانيا أرستقراطيا إلا لماما يشارك في تفجير أو في تدمير أو يعرض نفسه في مظاهرة للاعتقال أو للأخذ من أجل المحاسبة القانونية، إنما يؤتى بالفقراء والمساكين من أعماق القرى والنجوع من الحارات والمناطق العشوائية، يؤتى بهم من أجل أن يكونوا أدون معركة فاشلة يدمرون فيها وطنهم ويذبحون فيها قربانا من أجل الشيطان الإخواني، لكي يتسنى مذورا ليست له وإنما هي في وهمه، ولن تكون يوما من الأيام في هذا الوجود، لأن الله تبارك وتعالى قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه لا يمكن أن يقام للمسلمين أمر في هذا العصر بعد الملك الجبري إلا على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء عن الإخوان ومن لف لفهم الذين هم كالروافض في بواطنهم، هؤلاء منهم من يشتم الأصحاب ومنهم من يكفرهم، هؤلاء يصادقون ويؤازرون ويناصرون الروافض وهم يسبون أصحاب رسول الله، هؤلاء يكونون على منهاج النبوة الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يعني الخلافة الراشدة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تصير ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين لا يعرفون في العقيدة شيئا بل يعرفون ما يضاد العقيدة الصحيحة، هؤلاء يقام بهم منهاج النبوة، هؤلاء تقوم بهم خلافة كالخلافة الراشدة. الحركات السابقة قبل الإخوان المسلمين كانت تواجه عسكريا، وأما الإخوان المسلمون فتغير عقيدتهم، يبدل معتقدهم، صاروا يقول قائلهم ورئيسهم الصديق الوفي شيمون بيريز، يقول لسفاح قاتل الصديق الوفي، يكتب ذلك بيده قطعها الله رب العالمين، وهم يقولون في العلن إخوان القردة والخنازير، ازدواجية في الخطاب الديني في الخطاب السياسي، قد يحمد أن يكون هنالك ازدواجية في الخطاب سياسيا، وأما دينيا فهذا لا يجوز، هذا خداع لا يقبل. قال نعوم تشوميسكي وهو يهودي أمريكي منشق، يهودي منشق إن الولايات المتحدة لا تخشى الإسلام السياسي الراديكالي، ولكنها تخشى الإسلام السياسي المستقل. الارتباط البناء جعل الإخوان المسلمين أبعد ما يكونون عن الاستقلال، فرارهم من البيت الأسود، فرارهم من الوحي الأمريكي يتنزل عليهم في غيابات كهوف شياطينهم. مبكرا جدا وقبل 10 سنوات بالضبط من اعتماد هذا الارتباط البناء، لا تنسى هذه الجملة، الارتباط البناء هذا مفتاح سر الإخوان المسلمين في هذا العصر. الارتباط البناء، سياسة الارتباط البناء بين الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية التي هي في خدمة الصهاينة، كسياسة رسمية بقرار من وزيرة الخارجية الأمريكية، أي في عام 97 من القرن الماضي، قدم ريتشارد ميرفي المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكية التوصية التالية ونشرها في مجلة ميدل إيست بوليسي، إن الأساس القومي بمخاوف الولايات المتحدة من التغيير السياسي نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسط يرتكز على الخلافات الواضحة والقاطعة في الرأي حول القضايا العربية الإسرائيلية. هذا موطن الفرس كما يقولون، هذا موطن النزاع، هذه العقدة. قال: وحول العلاقات الأمريكية القوية مع بعض النظم الحاكمة في المنطقة التي يتحداها الإسلاميون، وعلى واشنطن أن تتحمل الآلام اللازمة ليتضح للإسلاميين أن سياستها نحوهم محكومة بهذين الاعتبارين، إسرائيل وحكومات الخليج، وليست محكومة بالرفض الشامل للقوى التي تسمي نفسها إسلامية. لقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، دلنا على موطن السر وعلامته، والله تبارك وتعالى المستعان. جاءت قطر بالغاز المسيل للإيديولوجية فأزال كل ما كان ينعق به الإخوان المسلمون وينعق به غيرهم، ووقعت تحالفات مع الشيطان، وظهر ما يسمى بالنوم مع الشيطان، بمحالفة الشيطان، بمعاخذة الشيطان، كل هذا بسبب الغاز المسيل للإيديولوجية بالدولارات والدينارات وغير ذلك من العملات، حتى سالت المعتقدات وصار المسلمون في أمر مريج. وتصحو في مثل هذا اليوم الذي هو عيد أسبوعي للمسلمين، تصحو في يوم الجمعة على انفجار مخزن أو مستودع لأنابيب أو لسطوانات الغاز التي يحتاجها هذا الشعب ويحرص عليها، ومن أجل أن يروع، ومن أجل أن يفزع، من أجل أن يخاف، من أجل أن يبتعد، ثم يتبع ذلك خبر بحرق نقطة شرطة في محافظة الغربية تنفيذا لقرار حرقوص هذا العصر، كبير التكفيريين فيه، أمير السفهاء محمد عبد المقصود، الذي يقول: إن من السلمية أن تحرق سيارات الضباط وأن تحرق مساكنهم. وقال من كان يحاوره، وللأسف كان يضع على رأسه عمامة أزهرية دنسها برأسه الخبيث وفكره الوضيع وانحرافه المشين، قال: وهذه سلمية؟ قال: نعم، هذه سلمية. السلمية أن تحرق، احرق مصر، كما يقولون في حركة من حركاتهم: ولع. هذا يقوله مسلم، هذا يقوله إنسان. إن الله تبارك وتعالى عاتب نبيا رسولا من أولي العزم وموسى عليه الصلاة والسلام أنه أحرق قرية النمل